بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تأملا بالقرآن الكريم وبإعادة الشيخ المفتي محمد عبده في افتتاح دروسه في الأزهر الشريف. صاحب المباحث الأصلية الشيخ ابن البنا السرقسطي في كلامه عن التصوف عقد فصلا لما اسماه بأصل التصوف، ويعني به الدليل الشرعي على مشروعيته، وأنه من مسلك الصحابة بل مسلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. واستدل كما تعلمون بوجه خاص بأهل الصفة، وبالرغم من أن يعني نسبة كلمة صوفي إلى صفة فيها كلام لغوي، لكن من ناحية تاريخية نعم، إن هؤلاء خرجوا عن الدنيا وكانوا زعماء وأغنياء في قومهم، ولكن هاجروا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبوه في مسجده ملازمين له، يتلقون العلم ويجاهدون معه في المشاهد كلها. فهم نموذج فعلا لهؤلاء الذين قال الله تعالى عنهم خاطر المصطفى صلى الله عليه وسلم: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل كلماته أن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره. وإلى شواهد وأدلة أخرى على مشروعية هذا المسلك الديني أو هذا الأسلوب في التزام الحياة الدينية الإسلامية تحت عنوان أصل التصوف. والموضوع التالي لهذا مباشرة هو فضل التصوف، وأنا استظهرت لكلمة المصريين، ولكن الموضوع أصل وفصل، وقلت إن فصل دي هي فضل، بس حذفوا النطق. جماعة المصريين يصرفوا ساعات كده زي على مزاجهم. الموضوع وأصله وفصله، هو الحياة أصله وفضله، يعني شاهده الشرعي ومكانته ومنزلته وشرفه، وهو المقصود بفضل الشيء. يختم الباب الفصل الأول في أصله بالقول: فاسلك طريق القوم تلقى ثمنه، تلقى يمنه، آسف، نعم تلقى، بس هنا القاف بدنيا هي المفروض تضاف الياء، الوزن عايز الياء. اللغة الشعرية يسمونها الضرائر، وهي ليست ضرائر، هي طبيعية عادية، أن له أن ينون ال وأن يسقط التنوين، وأن يعني يجزم المرفوع ويرفع المجزوم، هذا جائز للشاعر لضرورة الوزن. فتلقى مطلوبة، اسلك طريق القوم تلقى يمنه، تصادف بركته، تنلك بركته. والشطة الثانية: إذ الكتاب قيده والسنة، يعني ليست المسألة خارجة عن نطاق الشريعة كما يقول الخصوم، وإنما كما قال شيخ القوم وهو الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، ولا تكلف فيه إلا من قرأ حفظ الكتاب وقرأ السنة. قيده يعني كما علمت شاهده ودليله الكتاب والسنة. هذا هو معنى حرف البيت: فاسلك طريق القوم. والمقصود بالقوم هم الصوفية. تلقى أي يتجلى الله عليك بيمنه وبركته، وذلك لأنه مؤسس لما لم يقل على الكتاب والسنة، فهو ليس خارجا عن طريق أو سنن أهل السنة والجماعة. والذين عرفوا أهل السنة والجماعة قالوا عنهم هم متكلم الأشاعرة والماتريدية وعلماء الصوفية وفضلاء الحنابل، يعني غير المتشددين أو الحرفيين الذين مالوا إلى الظاهر من علماء المذهب الحنبلي. وقلت لكم إن من الظواهر الغريبة في تاريخ الفكر الإسلامي إن نظرية المحبة الإلهية أكثر من كتبوا فيها هم الحنبلي والظاهري، أول من كتب فيها الظاهري، وثاني فئة من حيث الكثرة الحنابلة. وحتى ابن تيمية كتب عن التصوف مؤيدا وهو نفس قادري. وأما ابن القيم وتلميذه فمعلوم ما كتب في المدارج وغيرها. وهناك يعني هذا الزميل الذي ذكرت لكم أن اشتركنا في تحقيق كتاب عطف الألف المألوف، عطف الألف المألوف على اللام المعطوف، نتكلم عن الألف، لام ألف، وهي برضو بداية كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولكن هم يرمزون لديهم اللغة الصوفية بالألف للذات الإلهية، الحقيقة الإلهية، لأنها لا تستند إلى أو الكل يستند إليها. الألف دي ما يشبطش في أي حرف ثاني، إنما يستند إليها قبلها أي حرف آخر، وذلك أنا قائم بذاتي مستغني عن كل ما سواه. ولكن المألوف على اللام المعطوف، اللام تعطف في لا تلحق بها الألف. أما الألف أي كلمة يا لا يمكن أي كلمة منتهية بالألف يلحق بها أي حرف آخر. عطف الألف مألوف على اللام المعطوف في قصة، يعني المهم كتاب، أول كتاب كامل في قبله فصول للجاحظ وللخرائط وكتب، ولكن تميل إلى الجانب الأدبي، المحبة بوجه عام والمحبة الإنسانية ويعرف المحبة الإلهية. أما كتاب أفرد لنظرية المحبة عموما وخصوصا المحبة الإلهية وأصحابها وفضلها وتفسيرها لدى الصوفية والشعراء والفلاسفة والمتكلمين وسائر علماء المسلمين، وختمه بوفاة العاشقين أو المحبين أو انتقال الأنبياء إلى جوار ربهم عز وجل، فهو هذا الكتاب من القرن الرابع الهجري للشيخ الديلمي، عبد الله الديلمي، وهو تلميذ الشيخ محمد ابن خفيف، تلميذ الشيخ أبو الحسن الأشعري، يعني الشيخ هو ابن خفيف، وهو صوفي شهير وله طريقة تتبعه اسم الخفيفية، ولن يسلم من الاتهام باستباحة الزنا وكلام فارغ من ذلك. وهو الذي يقول عاش 114 سنة ويقول لتلاميذه: إذا سمعتم النداء ولم تجدوني في الصف الأول فاطلبوني في المقابر. ووفى بهذا، وكان يحمل على الكرسي ويروح الصف الأول يصلي وهو قاعد، ولكن ويصلي النوافل مرتين، لأنه قرأ إن أجر القاعد على نصف أجر القائم. وهو في هذه السن ولم يسمل من الاتهام، فهذا شأن البشر. فهذا الكتاب فيه نظرية المحبة، و يعني العبد الفقير مع زميل مسيحي أستاذ لغة عربية في أوروبا ترجمناه إلى اللغة الإنجليزية وحققنا النص العربي تحت هذا العنوان عطف الألف والألف على الألف. ونشرت دار الكتاب اللبناني ودار الكتاب المصري، وهي غير الدار اللبنانية المصرية، هذا ناشر وذاك ناشر. فالشاهد أنه يؤكد على أن الكتاب والسنة هما أثقال أبو القاسم النصرابازي رضي الله عنه، أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع وتعظيم حرمات المشايخ. مش هتستفيد من شيخك إلا إن وثقت فيه، ولن تستفيد من الطبيب إلا إن وثقت فيه، هتشك فيه يبقى مش هتنفذ. يعني مش ضروري إلى حد القائل يعني السالك أو المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله، يعني مبالغة في الطاعة والالتزام والوثقة، ولكن ليس من الضروري يعني أن تأخذها بالمعنى الحرفي. وتعظيم حرمات المشايخ ورؤية أعذار الخلائق، كل المذاهب الصوفية تشفق على ضعف العباد، ولكن كل المذاهب العقلية تشتد وتشتط في محاسبة العباد، واللي يدرس الاعتزال مثلا ويدرس موقف أهل السنة والجماعة من مرتكب الكبيرة أو من العصاة عموما يجد هذا الفرق. والتصوف الصوفية هم من أهل السنة والجماعة، التصوف ظاهرة سنية، لا يوجد لدى الشيعة قط إلا عندما تأثروا بالفكر الصوفي السني وظهرت طريقة أو اثنين أو ثلاثة، ومنهم راجل أظن لسه عايش في أمريكا وكان من العلماء أثناء الشاه وغادر إيران عند ثورة الخميني، واسمه يوم شهاد ويكتب عن الفكر الإسلامي والفكر ويعتبر نفسه شاذليا. أنا لقيته هنا في زيارة مصر وكتبه كلها تشهد بهذا وتزكي الفكر الصوفي، لكن من الأول حتى الخميني هاجم التصوف والصوفية، فكل شيء أساسا ما صلة له. والسبب واضح، أن أفضل الخلق هو الإمام وليس القطب، عند الصوفية هو القطب، وليس ضروري أن يكون شيعيا أو سنيا، إنه دائما سني، لكن عندهم أنه أفضل الخلق هو، فكيف يكون؟ طبعا واضح أنه يتنافى مع أوليات المذهب الشيعي. لكن حصل تبادل تأثر وتأثير كالعادة بين الفرق والطوائف، فالأمر قائم أو مؤسس على أو مقيد بالكتاب والسنة، وليس عمل أي أحد حجة على السنة، لأن السنة معصومة من الخطأ وصاحبها معصوم، وسائر الأئمة لم تثبت لهم عصمة أصلا إلا مع اجتماعهم خاصة، يعني الإجماع كما تعلمون أحد الأدلة الشرعية، وإذا اتفقوا فلا محل لخلاف ولا محل لاجتهاد، ولكن الاجتهاد هو اجتهاد المجتمعين يعني أو ما يسمى بسند الإجماع أو تطوع يعني إنشاء أبدو. وعادة ما يوجد يعني غالبا لا يجمعون إلا على دليل شرعي معروف، ولكن الإجماع نفسه دليل ولو لم يوجد نص. ولهذا شواهد كما تعلمون عليك بعلم أصول الكتاب والسنة والإجماع محل اتفاق، والخلاف فيما بعد ذلك. القياس مخالفة الظاهرية شكلا وعمليا الكل يأخذ به بمن فيهم الظاهر وابن حزم، والأدلة الباقية اللي هي شرع من قبلنا وسائر الأدلة الفرعية الأخرى موضع اختلاف بين المذاهب المختلفة. يقول إن القشيري خير من عبر عن هذا، قرر ذلك أحسن تقرير. قال: هل يكون الولي معصوما؟ سئل يعني قال: أما قال أما وجوبا كما يكون في الأنبياء فلا، يعني احتمالية الوقوع في المعصية واردة حتى على الولي إلا من عصى الله ووفقه الله. ولا مسألة مشهورة إنه كانوا يقولوا إن تستري كان ماشي ولا واحد سكران وغارق في شكره، سكران بخمرة يعني سكران في المحبة، وبعدين وقف عليه فصاحبنا يقول يا فلان يا أستاذ شوية الله قادر ولا هنا الله قادر، الله قادر على أن يغفر لي فأكون مثلك، الله قادر ثم قال الله قادر يا تستري وسكت، معناه على أن أكون مثلك وتكون أنت مثلي. ما بلاش لما فهمها على أنها كده سجد الله، هذا في عين بالله يمكن نحل. أما وجوبا ليس هناك وجوب في العصمة ولا عصمة أئمة لنبي، خلاف الشيعة في قولهم عصمة أئمة الاثني عشر، وحتى الولي أو القطب من ناحية الإمكان والاحتمال نعم يمكن أن يقع في المعصية، ولكن كما ورد عنه يعني كما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم وليس معصومين ولكن منزهون ويعتذر عن أخطائهم. وقد ورد في الحديث ما يعني لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني مش معناها عصمة ولكن معناها إن وقع الذنب وفقه الله للتوبة. دي قضية أساسية، ولا يقول أهل السنة من عصمة أحد بعد الأنبياء، والله أعلم هكذا علمنا مشايخنا، وهذا هو ما يقرر هنا نقلا عن الشيخ القشيري في صاحب الرسالة، وهو من أشهر إن لم يكن أشهر كتب القوم، الرسالة لأبي القاسم القشيري، وهو نفسه أشعري. قرر ذلك أحسن تقرير لما قيل له هل يكون الولي معصوما، فقال أما وجوبا كما يكون في الأنبياء فلا، وأما أن يكون محفوظا في شيء اسمه الحفظ، في عصمة وفي حفظ، وده وارد في السنة الدعاء إلى النوم إن أمسكت نفسي إليك فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين. فالحفظ وهو الصون من الخطأ أو الخطيئة، فإن كان يوفق للتوبة، ولكن ليس استحالة وقوع التوبة، هي ممكنة عقلا، ولكن قد لا تقع فعلا، وإن وقعت يوفق للتوبة. وهنا قيل للجنيد اللي هو شيخ الطائفة العارف يزني، فأطرق رأسه مليا، مليا يعني فترة طويلة، ثم رفع رأسه وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. يعني والله لئن كتب علي أن يرتكب فلعمري ليرتكبنها لا محالة. ولكن أغلب الظن ألا تقع، وإن وقعت يوفق لتوبة، وهو ذا الحفظ، ليس استحالة معصية، وإنما ترجيح عدم وقوعها، فإن وقعت فالتوبة. دي يعني أهم النصوص الموجودة في هذا الفصل، وهو هنا يتحدث عن نقطة اللي هي تهم سائر المسلمين، وانه وهو خلق صوفيه وخلق اهل السنه عموما، حسن الظن بالمسلمين. هذه مشكله هذا الزمان، كل من اشتغل بالفكر الديني يظن ان وظيفته يحكم على الاخرين مش يحكم على نفسه. هو يبص حوله زي ما بيقول الخواجة: التفت حولك أو انظر حولك، شعار إنجليزي. لكن هو ما بيصف نفسه، فبدل من أن يستفيد من الفكر الديني يشغله في تفسيق الآخرين أو والعياذ بالله تكفيرهم. وهذا ما ينبغي أن نتنزه عنه، ولا علاج له إلا مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الأشاعرة والماتريدية والطحاوي. الثلاثة دول هم الذين أحيوا حقيقة مذهب أهل السنة في مقاومة موجة التكفير التي وقع فيها المذاهب الأخرى، كما قال الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه وغفر لنا وله وأيده ونصره. يقول يعني: لا تقدم على أي عمل، وده واجب المكلف، إن كان من أهل العلم يلتزم بما تعلم، وإن لم يكن منه استفتي. مما لا يقدم على عمل إلا بعد معرفة مشروعيته وإذن الشارع فيه، وإلا فهو مخالف. وهو يقول يعني: إلا بعد عرضها على الكتاب والسنة، وبذلك أوصى شيوخهم. وما يعني ما يعني على ألسنة بعضهم في حالة الانفعال أو الوجه الصوفي، يعني إن كان خارج عن الوعي فاعذره، ولكن لا تأخذ بقوله. هم مشايخنا أنواع، خمسة منهم للتقليد والطاعة، إنما الباقي تقبل أحوالهم ويعذرون ولا يقلدون. مثل هؤلاء أما يقول البسطامي: ما في الجب إلا الله، ابن تيمية نفسه قبل هذا الكلام وقال: العبرة بصدق صاحبه. وذكر البسطامي كشاهد أو دليل على الصادقين منه. إنما إذا كان في رأيه هو أنه يتظاهر مثل الحلاج فهو مختلف، ولكن القوم في الحلاج مختلفون، وليست مسألة أصلية في الدين. يعني من مات ولا يعرف الحلاج أصلا لا شيء عليه، فيكون هو يعتقد بصوابه أو خطئه مثلا سنوي. لكن هو جعل مقياس، إن كان معروف بالالتزام والصدق فيعذر، وإن كان من غير ذلك يلب. وذكر الإسلام بالنوع الأول والحلاج النوع الثاني. ولكن الشيخ ابن خفيف اللي ذكرناه منذ قريب الذي ظل ملازما للصف الأول لغاية 114 سنة أو التحقيق 104 سنوات، على كل حال يعني لا يظن بمثله، كان يحترم الحلاج وزاره في سجنه، راح دخل السجن وقعد معك والقصة معروفة، وقد رويتها في مقدمة كتاب اللمع لأبي الحسن الأشعري، لأن ابن خفيف من تلاميذه المباشرين، وكان يشرح يقول أظن بقلاً أنه زار ووجد الشيخ ابن خفيف يشرح كتاب اللمع لأهل البلد. شكرا لك. بس هو ينقل هنا عن شيوخهم أنه لابد من التزام السلوك، وأن لا عصمة لولي، فالعصمة قصر مقصورة على الأنبياء. ثم يقول في أواخر هذا الفصل: هذا آخر فصل أصله، واحد في أصله واحد في فضله، آخر فصل أصله أو أصله إذا التزمت العنوان عقلا ونقلا. وموضوع هذا العلم ده بيان لشرفي، تمهيد للكلام عن الفضل أو الفصل كما يقول المصري، شرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوعه هو الذات الإلهية في أرفع من كده، فهو مثل علم الكلام يعني يستمد شرفه من شرف الموضوع. واضعه يعني أول من أوصى به بناء على ما سبق من الأدلة القرآنية في سورة الكهف وغيرها، والأدلة السنية من مسلك أهل الصفة، هو مؤسس على الكتاب والسنة، وهنا بيصرح واضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا هو بيستخدم كلمة واضع بمعنى خاص، وهو المؤسس من ناحية الدليل الشرعي لا من ناحية التأليف والكتابة، لأن المعنى الاصطلاح لكلمة واضعه أول من ألف كتابا كاملا في الموضوع، فأعلم أصول كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة للواضع، الواضع والاسم لاستمداده يعني مصادر المواد، حكم الشارع، مسائل العشرة، والبعض لبعض اكتفى ومنه. فالواضع بالاصطلاح هو أول من ألف كتابا كاملا في الموضوع، ولكن هو استخدم الوضع هنا بمعنى وضع الأساس الشرعي، وقال إنه هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم معناه، وده مأخوذ من الشيخ صاحب قواعد التصوف زروق، أحمد زروق، وزروق يبدو أنه الله أعلم كان إحنا نقول كلمة بربري، ولكن الأحلى كلمة أمازيغي، يعني زرقه مش زي حالتنا أفريكاني، وشعره كأنه زبيبة المثل، يعني شعره خشن، وإنما كان يعني على صفات أهل الأمازيغ، ومنه أهل الشي والمصريين كلهم أمازيغ، ويتكلمون حتى اليوم الأمازيغية فيما بينهم، ولكن يتقنون العربية ويدرسون بها في المدارس والمعاهد الدينية، كما هو الحال في المغرب، أكثر الناس وضعوا كتب في علم النحو أمازيغ أصلا، وليسوا العربي الأقحاح أو الأصل. فهذا آخر الفصل بتاع أصله، ولخص يعني التصوف أنه هو يعني كما تعلمون تخلية وتحلية وشهود أو تخلي وتحلي وتجلي، هذه المراحل الثلاثة، وليس بعدها إلا العودة إلى صفوف المسلمين ليقودوا الآخرين في هذه الرحلة الثلاثية المراحل. ثم الفصل الثاني في فضله، شرف الشيء يستمد من موضوعه كما قلنا، وموضوع المتصوف الذات الإلهية الوصول إلى الله، ليس هناك غرض آخر. الحقائق التي تؤمن بها تسليما أو تؤمن بها تقليدا لأبيك وأمك أو تؤمن بها بناء على النص الإلهي أو تؤمن بها بالدليل العقلي في علم الكلام، أنت هنا ستشهدها تراها، إذا كنت تؤمن بالملائكة قد تصافحهم أو تراه أو تتصل بهم أو تسمع أصواتهم، الإدراك المباشر للحقائق الدينية. وإذا كان يعني من قد توقف الوحي فهناك الإلهام، الإلهام الإلهي للعارفين أو الواصلين أو أولياء الله الصالحين لتوجيههم والوجهة السليمة والأخذ بنواصيهم إلى الحق، مفتوح بابه لكل المسلمين. وهذا من شرف أو فضل المسلمين، فاصل وفضل، فاصل وغرض وفضل، لكن كما يحرفون كل شيء يعني لفظا ولكن لا يحرفون المعنى، أظن ذلك، وده بحسن ظن بالمسلمين برد. اعلم أن شرف الشيء وفضيلته إما أن تثبت بالعقل أو بالنقل أو بالحس كما تعلم والشهود، وقد اجتمعت هذه الأمور في علم التصوف على الكمال، يعني الطرق الثلاثة دي. أما ثبوت شرفي بالعقل، أشرف الموجودات الذات الإلهية أصل كل شيء والوحيدة القديمة الباقية والوحيدة المؤثرة والفاعل والوحيدة الغنية عما سواها والتي يفتقر إليها كل ما سواها، فليس هناك أشرف من ذلك. وهؤلاء لا يستندون إلا إليه ولا يطلبون غيره، ومعنى صوفي يعني إنت ظهر الدنيا ولم تعد تشغله ولا يعنى بها لا منصبا ولا جاها ولا شيء، أخرجها من مجال الاعتناء أو الاهتماء، وإنما مطلبه واحد. ويقول فده من ناحية الدراية، لكن من ناحية النقل وواضعه كما قلنا من قبل في الفصل آخر الفصل السابق، الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق بالإجماع، هذا وجه آخر للشرف، وأيضا العقل السليم، هذا مصدر ثالث، العقل السليم يستحسن الكمالات، يعني بنقول التخلي عن العيوب وطلب التحلي بالفضائل، ثم هذا وحده يكفي لأن يحبه صاحب العقل السليم. من الذي لا يرجو الكمال والبراءة من النقص والرعونات إلا إن كان منحرف العقل؟ ولا شك أن التصوف ما وضع إلا لتحقيق الكمال، فمن الذي يعني الدليل العقلي واضح أن الكمال مطلوب، مطلوب كل عاقل، وهذا طريق لتحقيق الكمال. خذوا علينه كده ولا الطريقة الفلانية ولا الشيخ الفلاني ولا أي حاجة، أسلوب ولو وضعه غير مسلم لكن يؤدي إلى الكمال خلاص. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الرهبان لم ينكر للرهبان، وإنما أنكر العجز عن الوفاء بها. ليس من اليسير أن يقتل الإنسان طبيعته. ولذلك كان الإنسان يقول أنا أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأقرب النساء، تلك سنتي، الرغب عن سنتي فليس مني. طريقة ثانية، لكن ربنا كما كان قال الشيخ عبد الحليم محمود لم يقل إن الرهبنة حرام، بالعكس ربما أثنى عليها. اقرأ سورة المائدة وألعن النصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان ورهبناء وأنهم لا يستكبرون، يعني أظهر خلق في المتدين إنه راجل متواضع مش طالع فيها، اللي طالعين فيها فريق آخر، لكن الرهابنة منكسرون. المفروض كده. فما رعوها حق رعايتها، إذا كنت قادر على رعايتها، لكن الأولى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه هو بتعليم الله له أدرى بالطبيعة البشرية والكفاءة والقدرة على بدل التجربة والخطأ ثم الندم على الماء المسكوب أو اللبن المسكوب وهو العمر المسكوب، يتبدد وليش فرصة الحق. ولا شك أن التصوف ما وضع إلا لتحقيق الكمالات علما وعملا وحالا، وهي ذي النقطة، الفقيه وارث لعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعمله، إنما الصوفي وارث لأخلاقه وأحواله الروحية. العلم والعمل يعني شواهد الأحكام، وطبعا منها التقرير، لكن حال يعني المشاعر الروحية التي مر بها ضمير المصطفى صلى الله عليه وسلم نفسه. أعمل دعاية لنفسي وأقول إن كتاب فصول في التصوف فاقرأه وشوف إن في ثلاث خصائص يشترك فيها التيار الروحاني في كل الفكر الإنساني. في تصوف عند المسيحيين وعند بعض اليهود وإن كان قليل، وعند الشعوب الأوروبية حتى الآن، ولكن ميستيسيزم، الميستيسيزم تيار روحاني في الفكر الإنساني بصرف النظر عن الالتزام الديني وعدمه أو نوعية الدين السماوي، لكن التصوف اللي نتكلم عنه عند المسلمين، واللي كان يقصده الشيخ الأكبر لما قال يعني أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. فالتصوف حال المحبة لله عز وجل، هذا الحال المحمدي النبوي، هذا ما يطلبه الصوفي. ولذلك قلت إنهم يحبون شخص المصطفى، مش في عمله ولا علمه، مش معنى ترك هذا، ولكن بالإضافة إلى علمه وعمله هم يحبونه لشخصه، يعني لمشاعره وما في داخل ذاته المشرفة صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يميز التصوف أو المتصوف عن غيره من علماء الأمة، والكل موضع التقدير والاحترام، ولكن هذا هو الفارق أو المميز. وحالة يعني إيه اللي هي المشاعر والوجدانيات والإلهامات وصلة المصطفى صلى الله عليه وسلم الشخصية الحميمة مع ربه عز وجل. هذا هو موضوع تكميل العقائد وتطهير النفوس وتحسين الأخلاق. وأما ثبوت شرفه بالنقل كتاب والسنة والإجماع كما قلنا قريبا في باب أصله، وقد ورد بمدح جزئياته ومسائله، تعرف المسائل يعني قضايا التفصيلية في العلم، وذكر هنا حاجات تهم الجوهرية، إنه الجزئيات والمسائل زي التوبة والتقوى اللي هي يعني بالمصطلح الصوفي المقامات، المقامات والاستقامة والصدق والإخلاص والطمأنينة والزهد والورع والتوكل والرضا والتسليم والمحبة والمراقبة والمشاهدة وغير ذلك المسائل. لو تعلم، لو نعلم يا كلام الجنيد أن تحت أديم السماء، الكلام مختصر شوية، تحت أديم الأرض، الأديم دي عادة للأرض، كلام مختصر، أديم الأرض وإيش السماء، فكلمة أديم دي عادة مستخدم للأرض، مش أديم أشرف من هذا العلم الذي نتكلم فيه مع أصحابنا إلا سعيت إليه، إنما مدى علمنا أنه ذا هو من أشرف ما خلف لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الصقلي رضي الله عنه في كتابه المسمى أنوار القلوب في العلم الموهوب، شوف كتاب ذا شو شفته شابه العلمنا هو، شوف يا أخي الويكيبيديا بتوعكم، أنوار القلوب في العلم الموهوب، كل من صدق بهذا العلم فهو من الخاصة، وكل من فهمه فهو من خاصة الخاصة، وكل من عبر عنه وتكلم فيه فهو النجم الذي لا يدرك والبحر الذي لا إيه لا يراق، يمكن إراقة نعم لا يتلقى البحر لا لا يراق، يراق يعني لا وما من علم إلا وقد يستغنى عنه في وقت ما، إلا علم التصوف فلا يستغني عنه أحد في وقت من الأوقات. وأما شرفه فباعتبار ظهور ثمراته فهو الذي تكلم فيه النظر، بيّن شرفه ببيان نتائجه المحمودة بمعنى الثمرة. فعلى مبادئ كل فن عاشرة الحد والموضوع ثم الثمرة، يعني النتيجة والغاية، وفضله ونسبة يعني علاقة غير من العلوم، والواضع هو المتكلم فيه، والاسم جزء من شخصية الاسم، البيت الأخير يقول مسائل الدين والعشر، مسائل العلم أو قضايا أو أحكامه أو جزئياته إلى آخر. ثم يقول أن أيضا مما يطمئن ما ظهر على أصحابه، وأنهم يتبعون السنة ولا يختلفون فيما بينها، ولكن من مذهب آخر فلا بخلاف، وبعدين الكرامات، وبعدين ما ظهر على أيديهم على جوارح من تطهير تطهر من الذنوب إلى آخر ما قال. وبعدين عقب ذلك كله ولخصه بقوله حجة من يرجح الصوفية على سواهم حجة قوية، يعني على يعني الصوفية لهم من أهل العلم ومن أهل السنة والجماعة ومن أهل الاستقامة، ولكن أضافوا إلى هذا تقليد الرسول صلى الله عليه وسلم في حاله وأخلاقه، تفضيل هؤلاء حجة حجة قوية. ليه؟ هم أتبع الناس لخير الناس، أتبع الناس لخير الناس من سائر الأنام والأناشي، أناشي بس مخففة هنا سين بس، لا والأناشي يعني الأناشي ولكن الشدة محذوفة، فكتوها إلى جوارها لغاية من يجينا المخطوط زمان جنبنا هنا. أنا أظن الأقرب لفظيا وعروضيا الأناسي نسي، ولكن بحذف الياء الثانية والتخفيف. ربنا يخفف عنا جميعا ويجمعنا على كلمة سواء. وهو البيتين اللي بقى فضلين بس وأختم، أتبعوا الناس لخير الناس، يقصد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبينها فقال يتبعه العالم في الأقوال، يعني أكثر الأدلة الشرعية من باب الأقوال، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أفعال ولكن الأقوال أكثر، في الأقوال والعابد الناسك في الأفعال، يحاول أن يقترب ما أحد يمكنه من عبادات المصطفى صلى الله عليه وسلم، هؤلاء النساك المتعبدون. العلماء المتفقهون غالبا يعنون بالروايات القولية اللي هي الكثيرة، والعاملون المتنسكون المتعبدون في الأعمال في الأفعال. وما صفب وفيهما، في دول الصوفي في السباق لكنه قد زاد في الأخلاق، يعني هو يسابق هؤلاء ويغالبهم ويمشي بإزائهم وقد يسبقهم في الاثنين الأولين، ولكن يزيد بأن يكون على قدمه صلى الله عليه وسلم في الأخلاق. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الصوت، وهيجي يتكلم بعد كده عن الحرف، لأن الحرف ده اللي بننطقه ونكتبه ده تعبير عن أجزاء الصوت، تقسم أجزاء الصوت إلى الحروف العربية 28 أو غير ذلك في اللغات الأخرى. والحقيقة أنا قرأت هذا الفصل من أول كلمة لآخر كلمة مطابق لما يسمى بعلم اللغة الحديث، وهذا علم تعلمناه في دار العلوم وهو يقدم أيضا لطلاب كلية اللغة العربية، علم اللغة المعاصر اللي هو قائم على أسس تجريبية وليس مجرد توقعات أو تخمينات أو قواعد عامة نمليها على الواقع، لا، إنما هو المبني على استقراء الواقع ثم الارتفاع إلى القواعد والأحكام. واضح الفرق؟ واحد هابط واحد صاعد. الطريقة الأرسطية التي تأثر بها بعض المفكرين في علم اللغة اللي هي القديمة القواعد، ولكن اللي يقرأ الخليل بن أحمد وسيبويه والناس وضعوا قواعد النحو يجدهم سلكوا الطريقة التجريبية، جمعوا النصوص أولا ثم استخلصوا منها القواعد المشتركة. ومن يقرأ مثلا في مجال الفقه يعرف أن علم أصول الفقه اللي هو معني بمثل هذا الأمر، وهو منهج الدراسة أسلوب الدراسة المنهج، ما أكثر كلمة المنهجية الآن الفقه باعتباره في اتجاهين، اتجاه كلامي تكلمين ويضم الشافعية والملكية، الكلام يعني تقسيم عمومي شوي، والفقهاء والفقهاء مقصود بهم الأحناف، والأحناف يختلفون لأنهم بدأوا أولا بالجزئيات واستخلصوا منها القواعد والأحكام، وهو ذا الطريقة العلمية السليمة في تناول الحكم على الأشياء، ليس بوضع قانون عام ثم تطبيقه على إنما استخلاص هذا القانون أو القاعدة أو والقاعدة عبارة عن قانون عقلي يحكم يستمد منه أحكام جزئياته، هذا معنى قاعدة. وضح الفرق بين الحالتين. سيجد أن الكلام العضد الدين الإيجي وكذلك شارحه الشيخ الشريف الجلداني هو مطابق للأسلوب التجريبي الحديث في علم الأصوات، ثم الصرف، ثم النحو، ثم البلاغة والبيان، لمستويات التحليل النصي للغات ومنها اللغة العربية. واضح يا سادة؟ اللي في آخر المقصد الثاني عشان ما بقاش خنت الحاضرين، اللي بيقول الصوت حاجة والتعبير عنه حاجة تانية. التعبير عنه بإيه؟ بالشكل، بالرسم. يقول لك الصوت مثلوه بجسم مخروط، أصله هو زي ما قلنا عبارة عن زلزلة للهواء، تحريك وتمويج للهواء بناء عليه. قلنا سببين، القرع والقلع، تخبط كده بعصاية أو تخلع أنبوبة الإزازة يصدر عنها صوت، فالأول القرع والثاني هو القلع، بس القرع أكثر عشان أقوى شوية صوته أوضح، لكن القلع إن لم يكن محكم الخلق ما يصدرش عنه صوت. أظن الكلام ده كلكم قولنا شيخ أخواننا لأنك دول عارفين القلع كويس، في أزايز الزيت والبتاع، والواحد بيقلي البتاع تعمل صوت في أول مرات استعمالها. القرع والقلع دول السببين، وده السبب البعيد يعني أول أسباب صدور الصوت، لكن السبب القريب الهواء المتموج نتيجة للقلع والقلع لغاية ما يوصل لل... وهنا أرجو أنك تقارن تفسير السمع بالإبصار. كان أرسطو يظن أن العين يصدر منها شعاع يقع على المرء، فجاء ابن الهيثم ممثلة لروح الحضارة الإسلامية اللي قلنا عليه ده، إنه التزام المنهج الوضعي التجريبي في الظواهر الحسية، نبدأ من الجزئيات وننتهي إلى القانون، فأثبت أن العكس هو الصحيح، وأن المرء نفسه هو الذي يصدر منه شعاع يصل إلى عين الرأي أو يقع على عين الرأي فيرى الشيء المبصر، وليس العكس، لا يخرج من عين أي أشعة، وإنما هي موضوع لتلقي الأشعة. كذلك هذه الأذن يسمي السامعة، والسامعة ده استخدام للوصف بمعنى الموصوف، يعني القوة السامعة، النور الموجود في الأسلاك الموجودة في الأذان. فهذا إذا وصل إليه آخر موجة من موجات الهواء التي تحركت عند القرع أو القلع، فيدرك الإنسان في أذنه عند وصولها إلى صماخ الأذن والسامعة أو القوة السامعة في القوة الباصرة، فإنه يدرك المسموع تماما واحد. كلام هنا ماشي يعني ما فيش أي تصنع، والله اقرأ الفصل تجاني مرة ومرة، كل كلمة في الأول والآخر مطابقة لما هو، لأنه مطابق للواقع، شيء طبيعي أن يتطابق مع نتائج الباحثين من العلماء. بس الجديد انه هم بقى بيستخدموا اجهزه في اجهزه لقياس الصوت واجهزه لدرجات الصوت واجهزه للنعش كده، وفي دراسه تشريحيه لاعضاء الصوت، يعني الصوت ده جاي منين؟ الصوت البشري مش القرع والطالب، الحنجرة والكذا واللسان، في دراسة تشريحية. كل أولئك صاحبكم به خدت أقصى نمرة في دار العلوم، كان بيدونا مش أظن 20، خدت 20 من 20. ولذلك الراجل اللي كان بيدرس له اسمه وكان من الأذكياء المصريين مشاور العالم اسمه عبد الرحمن أيوب، وله كتب فاقرأوها علم اللغة الحديث وكتب مترجمة. بس فهنا بقى هم بيرسموا الصوت في صورة مخروطين، مصدر الصوت اللي هو قرع وقرع خليفة الخط الوسط، وحاجة كده أشبه بأنبوبة رأسها فوق وقاعدتها من تحت، جسم المخروط مثلث، بس ما هوش مثلث سليم الأضلاع كده، وإنما ملفوف ويتصغر لغاية ما يوصل لقمته الصغيرة فوق. أنا أفترض أن الصوت مصدر صفر قرعا أو قرعا كده وكده وكده، جسم مخروط أشبه بالمثلث، وده زيه بس بالعكس. عادة في الأجنان نفس الشيء، الصوت يحصل يتموج الهواء به حتى تصل آخر موجة إلى سماخ السامع ليسمع فيدرك، وكذلك العكس. وتقدر تتخيل في الأجناب شيئا مثل هذا كده. ليه؟ لأنه بطول المدى يضعف الصوت حتى ينتهي فلا يدرك لا يسمع، ولكن هو لا ينتهي 100%. لكن اللي درسوا في بعضهم دراسات صوتية درسوا في استحالة العلم معرفة الأصوات اسمها عتبة الصوت، يعني لازم الصوت يبقى موجود على مستوى معين حتى تدركه، أعلى من كده لا تدركه، أدنى من كده لا تدركه، حتى لو كان من بقيت منه بقية. ينتهي الكلام ده، اللي بيعرف الحاجات دي يعرف الكلام ده، عتبة الصوت. وده يشرح أحاديث نبوية، هناك أصوات عن الجن وعن غيره ما تسمعهاش، وأصوات صادرة من المعذبين في القبور ما تسمع، في أحاديث صحيحة، لكن ودنك مش متركب على أن تدرك إلا مستوى معين معقول كده، لا عالي ولا ضار، فما زال لا تدركه وما تلنى لا تدركه. وده معنى أنه ينتهي بالنسبة للأذن البشرية. أنتم معايا؟ إنما بعد كده لعله يصل إلى السماء كما قال سورة الطارق، وهو ذا معنى الصدع كده؟ السماء ذات الصدع، تاتي الصدع ولا مش كده؟ فالقرع من تحت لكن الصدع فوق يطلع وينكسر يرجع ثاني، وهو ذا ثابت في علم الأصوات وفيما يسمى هندسة الفضاء، الهندسة الفضائية. مين مهندسين؟ كان الشيخ حسين كمال الدين ابن الشيخ أفقه فقهاء مصر في المحدثين، اللي هو أستاذ أبو زهرة وكل الشيخ أحمد بن رحمن أحمد بيك عبد الرحمن، كتب مطبوعة في وكان زمان اسمها مكتبة الأنصار عندي قسم عبد الجليل القديم عندي المسرح بتاع الجمهورية كنا من المكان ده الشيخ عمر ابنه حسين كمال مهندس أستاذ في الهندسة الفراغية اللي هو أثبت إن الكعبة هي نقطة مركزية للكرة الأرضية كلها أي خط منها إلى أي جزء متساوي هي مركز العالم من الناحية الجغرافية وسمعت أنا بودني منه صار من صوتي وصل لحد القبة الهوائية الأرضية ما فيش بعدها هوا عشان يتمول لأن سماء يعني وسماء يعني فضاء وسماء يعني سقف متركب زي ده لما يوصل عند الأبعاد ده يرجع تاني وبيسجلوه الأصوات اللي فات عليها كذا تتسجل ممكن إذا كان في أجهزة دقيقة كفاية كده أهو ده الجزء اللي إحنا ما قريناهوش من الحسن السابق اللي هو تمثيل الصوت وأثار إشكالا أقول بقى لأن ده داخل في علم الكلام التمثيل بالشكل ده ومعرفة حجم الصوت إن شئت الحجم ده من مقولة الكم أليس كذلك؟ جسم كبير أو صغير شكل كبير أو صغير أو نعم. التموج هيوصل لفين لغاية طبقات الجو العليا وعند انتهاء الهواء ينزل صدر كده مقولة الكم اللي هي تتناول الحجم انتم معنا لكن الصوت كيفية فكيف لأن الكيفية يعني آنية يعني لا تكون إلا لحظة تسمعها ولكن الكم ثابت وزماني تمر عليه الأيام الأحكام والأشكال دي الحكاية اللي هو لا بأس ممكن الشيء اللي هو أصلا كمي أو من مقولة أخرى يكون معبر أو ممثل للتوضيح لمقولة أخرى من غير جنسها نعم هذا كم وهذا كيف يعني قلنا الصوت كيفية للهواء المتموج الذي يتسلسل حتى يصل إلى أذن أو صماخ المستمع هذه السؤال أو الإشكال الكلامي في الموضوع وإجابته كفاية نخش في البعدية بقى عشان نكتب الوقت لأن احنا بندي من الكلام كمية أقل وأنا أشكر الشيخ في إيراد هذه لعلكم أدركتوا الفكرة لأن الرسم بتاعي ضعيف واحد يرسم كويس ثم قال المقصد الثاني من هدوك كان الصوت هيبتدي بقى يتكلم عن المرصد هو عن الصوت ولكن في مقصدين ايه معنى الصوت اللي هو فات وعرفنا الخلاصة انه تموج الهواء بناء على قرع القلب ووصول الموجة الاخيرة الى صماخ المستمع فيدركه ولكن هنا بقى يتكلم عن الصوت كيفية قائمة بالهواء يعني عبارة عن مقولة من مقولات الكيف فاكر ابن سينا بعبقرياته الفنية يقول زيد الطويل الأسمر زيد الجوهر والطويل الكم والأسمر كيفية لونية لون ابن مالكي الإضافة ابن الأب بنوه لا تدرك أيهما إلا بفهم الآخر في بيته ده الايه الآية، لان البيت لا يغادر بعد تتركه خلاص خير، انما اللي تتركه ويفضل وياك زي ملابسك او جلدك ده غير البيت، ده الملك اللي هو ملازم للكائن، انما الايمه اللي هو المكان اللي يحل فيه ويغادره فيبقى المكان كما هو ويخرج المتمكن. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ فابن مالك في بيته ده الاين او المكان، بالامس الزمان كان متكي، الوضع حاله الجسم زي ما قلنا نسبه اجزائه بعضها الى بعض والى المكان باختصار، يعني كان متكي في يده عود غصن، مش كده؟ لواه فالتوى، لواه فالتوى، اللي الفعل والالتواء الانفعال، هذه العشر، تسعة طبعا مع الجوهر، وأجبنا عن الإشكالية كيف تعبرون عن ما هو كيفية بما هو كمية، وهذا زماني وذاك آني، عرفت؟ لأن الآن ليس زمنا وإنما هو طرف الزمان، زي الطرف ده. بعديه مفيش مائدة، فهو عبارة عن فكرة موهومة ليست إلا في ذهن المهندس، نهاية الخط ليس جزءا من الخط، كذلك نهاية الزمن الآن ليس جزءا من الزمن، هو شيء موهوم. وضح يا السادة، فكيف تعبر بما هو آني عما هو بما هو زماني عما هو آني إلى آخر ما قال، وقد أجبنا. وهذا يؤكد الكلام بقى في حقيقة الصوت، الصوت كيفية قائمة بالهواء يحملها الهواء إلى الصماخ، باختصار تسمخ في الجزء الداخلي للأذن، فيسمع الصوت لوصوله إلى السامعة، ده في اللغة العربية حلول الوصف محل الموصوف، ذهبت إلى الجامعة يعني إلى الكلية الجامعة أو المؤسسة الجامعة، حلت وأصبحت اسما، إنها في الأصل وصف ومثل هذا. الأزهر وصف لمكان ما، ولكن أصبح هو معبر عن المكان. السامعة يعني القوة السامعة أو الجزء المعين لإدراك الصوت في دماغ الإنسان. هذه حاجات تكلمنا زمان عن طبوغرافيا المخ، وإن في حاجة اسمها الحس المشترك، حوض تلتقي فيه المدركات الحسية وتلم بعضها عن بعض، ولذلك عندما تفتكر الشيخ فلان تفتكر لحيته وشمت وجهه وربما رائحته وإلى أوصاف أخرى، إلا لم يدل على بعض، هو ذا الحوض المشترك. إن وجدت في دماغك الذي يدرك الأشياء صوتية كانت أو مرئية أو مشمومة أو مسوقة إلى آخره، وضح يا السادة. وبعدين فيه تغمض لسه تشوف اللي حواليك، أهو ده نوع من المخيلة. وبعدين الذاكرة تحفظ الأشياء العقلية وليس الحسية فقط، وبعدين المفكرة تستخدم كل هذا في استنباط معلومات جديدة. أجزاء من المخيل قريبة جدا مما يقوله علم التشريح المعاصر، لكن مع اختلاف، اللي يعرف أن الجانبين دول أصبحوا مهمين جدا، واحد منهم للعواطف وواحد منهم للحسيات. واللي منكم يعني في كل علوم أو كل الطب يعرف هذه الأشياء، لكن أصولها سليمة مع بعض التغيير. فلما توصل لصماخ الأذن اللي هي محل القوة السامعة، المخزن هو اللي فيه الأسلاك اللي هو دي اللي بين الودن وبين المخ متوصل إيه؟ واحدة توصل المبصرات واحدة توصل الأصوات ما صاحبكم ده عنده نظارة يبص بيها وسماعة يسمع بيها وحاجة تخليني أتكلم وكل حاجة بالآلات والمعونات والمشي بالعصا الحمد لله من السماء لا اتخذوا عصا. تمام. كيفية قائمة بالهواء يحملها الهواء يحمل هذه الكيفية للتموجات إلى الصماخ الأذن الداخلية فيسمع أو فيسمع الصوت لوصوله إلى السامع أو فيسمع الكائن معين صوت السامع أي القوة السامع ولا لتعلق حاسة السمع به كما كان يظن القدماء من أمثال أرسطو وغيره السمع هو اللي بيبعت حاجة تدرك ما هو في الخارج لا ده اللي بره هو اللي بيوصل يصطك بداخل الأذن أو بالسماء ويدرك تماما لو قارنت بينه آخر صفحة الهاتف أنا أيضا مقارنة بين الصوت والمبصرات اللي هو ابن الهيثم اكتشاف وهو دي طبيعة الفكر الإسلامي وهذا ما ورثته الحضارة الغربية عن المسلمين ولكن كما يقول سارتر اللي هو أكبر مؤرخ للعلم أن الغرب لا يستريح إلى الاعتراف بدينه للمسلمين وهو يهودي لكن بيقول المسلمين هم خدوا ولكن ينكرون انت عارف القطط يقول لك فلان زي القطط تاكل وتنكر شوف يا سيدي وقد يقال ولا يا شيخنا انا كنت رجعت اللي هو مقارنه الاصوات بالمبصرات الاثنين منهج تجريب والكلام ده كما قاله سارتر وده قديم شويه انما هو اكبر مؤرخ للعلم كان أكبر مؤرخ بعده واحد اسكندراني اسمه عبد الحميد صبرة كان أستاذ في اسكندرية قلت علوم أظن ولا أدب لا أدري وكان وأكبر واحد في تاريخ العلم في العالم وراح هارفرد قابلته أنا وهو رايح كنت في لندن مر علي كده وعرضت علي أهل شغلي قال لي والله هذا اعتقادي في بتوع دار العلوم أما أمدح بدار العلوم شوي في رواق الأتراك والأزهر أن هذا هو اعتقادي في الناس دي عجبوا كلامي عن المنطق ودور الغزالي والنزعة التجريبية عند المسلمين والكلام ده وهو من خير من ولكن سارتر سبقه وبعدهم الاثنين واحد خواجة طرياني اسمه الضوميلي وكتبه موجودة الآن باللغة العربية على الأقل كتابين منه كتاب عن حنين بن إسحاق المترجم المسيحي في الصدر الأول يعني جميل الكندي أول فيلسوف مسلم وكتاب عام عن الفلسفة الإسلامية وعن الجانب ده إن التجريبية كمنهج هي سنة الحضارة الإسلامية وأن هؤلاء أخذوها واستشهد على هذا بحاجة قلت لكم هؤلاء العنوان بس وأمشي ابن الرزاز الجزري واختراعه للآلة التي أساس الحضارة المعاصرة تلك التي تتحرك بدون جهد بشري بدون مانيفيلا عارف المانيفيلا؟ كلمة يعرفوها المصريين آلة تحرك المكنة إنما فيها جهد بشري عضلي لا ده بيتحرك من تلقاء نفسه بطاقة مائية كهربائية نفطية متجددة إلخ أرض ميلي. وده واحد من كثيرين، لكنهم لا يريدون الاعتراف بأساتذتهم الحقيقيين. الإبداع طبيعة المخ الأوروبي، والجسم الأسود ده مش مهيئ لفهم هذه الأشياء، لا يصلح لا للفلسفة ولا للعلم. هذه الاتجاه العنصري الغالب للأسف. فيهم منصفين كالذين ذكرناهم، سارتون وبيلي. نرجع بقى، يصل الصمخ لا لتعلق حاسة السمع به كما كانوا يقولون، شعاع من العين يقع على المبصر، زعم أرسطو وأتباعه بالصوت، مع كونه بعيدا من الحاسة كالمرئي، وبعيد لكن بتيجي منه رسالة توصل، فإنه يرى مع بعده اللي هو المبصر من الباصرة، يعني القوة الباصرة، يعني عرفنا أن العين دي يسمى بها الذهب، ويسمى بها الجاسوس، وتسمى بها عين الماء المنبثقة. يقول لك تحت الربع الخالي اللي ماله آلاف السنين جاء قاحل، ليس فيه نقطة مطر، تنبع فيه العيون الآن وتتدفق المياه، كما ورد في الحديث إن لن تقوم إلا وأرض العرب كلها خضراء. سبحان الله، يعني شفت الصورة شيء لا يصدق. والمقصود أن الإحساس بالصوت يتوقف على أن يصل الهواء الحامل له، يعني متكيف بكيفية الصوت، يعني المتموج بتأثير القرع والقرع الحامل له إلى الصماخ، لا بمعنى مش معنى زي كمية الهواء اللي جنب القرع دي هي بتسافر وتروح لوزن، لا يحرك من أجواره وما أجواره يحرك الموجات، أسلوب الموجات. وضرب مثل له بالحجر يلقى في الماء فتنشأ عنه كما تعلمون دوائر صغيرة أولا ثم أوسع أوسع أوسع إلى ما وراء ذلك. تلك الصورة التي نقلها أبو تمام في أروع ما قال، يقول إيه؟ إن أنسى لا أنسى، إن أنسى لا أنسى خبازا مررت به يدحو الرقاقة مثل اللمح بالبصر. روحوا السيدة زينة وشوفوا الرجل اللي بيعمل يلقي يدحو الرقاقة مثل اللمح بالبصر، ما بين رؤيتها في كفه كرة ولسه بيقطع، وبين رؤيتها قوراء كالقمر، إلا بمقدار ما تنداح دائرة، إلا بمقدار ما تنداح دائرة في لجة الماء يلقى فيه بالحجر. دوائر ورا دوائر ورا دوائر. فهو ده اللي بيحصل في الجو أو ما يسمى بالفضاء، وأحيانا يعبر عنه بالهواء، لأن الفضاء لا شيء لكن فيه موجات هوائية، وربنا يرسل الرياح بين يدي رحمته تلقل السحاب واللقاح وإلى آخره كما تعلم. والمقصود أن الإحساس بالصوت يتوقف على أن يصل الهواء الحامل له إلى الصماخ، لا بمعنى أن هواء واحدا للكمية اللي جنب القرع بعينه يتموج ويتكيف الصوت ويوصله إلى القوة السامعة، بل بمعنى أن ما يجاور ذلك هو ده الكلام الواقع علميا، هو صحيح لأنه مطابق للحقيقة الخارجية اللي في الطبيعة كما يعبرون عنها أو في الكون المخلوق، بل بمعنى أن ما يجاور ذلك الهواء المتكيف بالصوت يتموج. أنت بالك من الصورة بتاع أبو تمام، ويتموج ويتكيف، صلحها إذا ما كانتش كده، ويتكيف بالصوت أيضا، وهكذا إلى أن يتموج ويتكيف به الهواء الراكد في الصماخ، كمية الهواء الموجودة في الأذن، فتدركه السامعة، قوة السامعة حينئذ. وإنما قلنا إن الإحساس بالصوت، إن مش أن، الإحساس بالصوت يتوقف على وصول الهواء الحامل له إلى حاسة السامع لوجوه. يذكر أدلة ثلاثة تجريبية، كل الأدلة الثلاثة من قبيل الواقع التجريبي وليس التخميني. إيه هي؟ أول واحدة منهم هيتكلم عن التموج عبر أنبوبة، نفس الكلام أنا كاتب هنا فوق مستر بيل أربيل اللي هو مخترع التليفون، مدين سواء عرف أو لم يعرف لهؤلاء، لأن ذا كلام أظن يجي في 700 وفاته، لكن هو كتب قبل كده 56 بعد سقوط بغداد ب200. الدين يجي مؤلف المواقف 756، وشريف الجرجاني أظن 772 حاجة و70. وهؤلاء يقررون هذا الكلام اللي هو كل ما فيها إنه غير الأنبوبة اللي هو الكلام اللي توصل بين اللي بيصرخ وبين اللي بيسمع مهما طالت بالسلك، وعمل تموجات عبر السلك. أنا بقى مش عارف النظرية بتاعت إنما يترجع لما يسمى الإلكترون موجود في الجو اللي هو بتاع الموبايل، عارف موبايل يعني تليفون متحرك، موبايل يعني متنقل أو متحرك، مستخدمة في الفقه الإسلامي. العقار شيء ثابت اسمه إم موبايل يعني لا متحرك، والمتحرك اللي هو الموبايل. فده عشان نظرية تانية حكاية الإلكترون لا علم لي فيه، ولكن الصوت ده قال إن أنبوبة بين المطلق أو وبين المستمع مهما طالت توصل، واللي حواليك مش سامعين تماما من التليفون، انت بتسمع واللي حواليك مش هيفهموا الا من ايه، من الاجابات. الناس يعرف السياق كله. فانا كنت هنا ان مستر بيل مدين او على الاقل مسبوق، مسبوق بقرون، مسبوق بهؤلاء. فالتليفون السلكي بينك وبين سلك، أسلاك على امتداد، لكن الموبايل ده حاجة جديدة خالص في جيلنا هذا. فالتليفون السلكي قائم على هذا على هذا التفسير لانتقال الموجات الهوائية. ثلاث أدلة: الأولاني تخيل أنبوبة بين أذن المستمع وبين مطلق الصوت، والثاني اللي هي المؤذن والمنارة، الراجل اللي بيأذن على مزلة المسجد أو على ظهر سطح المسجد، اتجاه الريح يؤثر في الصوت. وطبعا الفلاحين اللي زي حالتنا هو موجود في الغطر والجمعة يعرف الحكاية دي، إذا كنت في اتجاه الريح هتسمع، إذا كان أنت في الجنوب منه في الغالب مش هتسمع. فهو بيقول اللي فوق المنارة ليه الناس بتسمعه؟ لأن الريح بيحمل الجنبين فيهم تموجات، بس الجانب المضاد لحركة الريح أضعف خفيف، وزي ما قلنا في عتبة للصوت لا تسمع الأدنى ولا الأعلى. واضح يا سادة؟ فدي التجربة الأخيرة تلتة هي عبارة عن إن التأخر في الوقت، يعني لو شفت واحد بيقرأ يمكن تشوفه بعينيك من بعيد وبعد لحظة تسمع صوت، معناها ان الصوف على ما قطع طريقه اليك ودي محسوبه الان حركه الصوت وحركه الضوء مش عارف كنت حافظ النسبه دي نسيتها لكن معروف ان الصوت يقطع قدرا من الزمان لكي يصل الى غرض ما ولكن لو قدر انك بتشوف حامل الجهاز الذي يقرا فيصدر صوت تشوفه الاول وبعد شويه تسمع البرق الذي يحدث انك ترى اولا ثم تسمع الراح ليه؟ لان البصر اني ساعتها لكن السمع بيجتاز فترة أطول شوية الاثنين بيقطعوا فترة من الزمن ولكن كان يقال إن الضوء أسرع الأشياء الموجودة في الدنيا يمكن الكلمة تهزت شوية بعض اكتشافات أخرى إنما هو كان مثال لأسرع حركة كونية حركة الضوء لأن الشعاع بياخذ وقت نجوم موجودة في أصواء الفضاء حتى الآن يصلون ضوءها لأول مرة يعني قطعت مئات الملايين من السنين حتى تصل إليه شوف عمق الكون بقى وإنا لموسعون ما فيش أوسع من الواسع عز وجل تشوف وبعدين تسمع الرعد فلذلك تعرف الفرق وأنه يقطع فترة من الزمان حتى يصل إليك ثلاث تجارب كلها وقائع حسية يعني تجريبية كل اللي عايزاه كانت أجهزة دقيقة وهذا لتوقف اللي احنا بنتكلم عنهم دول كانوا بعد سقوط بغداد بمئة سنة فقد بدأت الحضارة الإسلامية تنحسر المطلوب الآن استئنافها وليه ليس الهدف من الدعوة إلى الله إلا تعبيد الخلق لعباده ثم تعمير العالم مش الحكم وليه ليس الحكم إذا كنت هتنافس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا جيفة يعني كالجسد الميت وطلابها كلاب توقع بقى أن الكلاب الثانية هتنهش فيك هم اللي يعني هيسيبوك أنا بتكلم في إيه دلوقتي هدف الدعوة تعبيد العباد للخالق ثم تعمير الأرض هذا أوجب أنت خليفة شوف الكلام اللي فات ده لازم أرى لكم العبارة ده الإمام الشافعي بابي والحكاة بتاعي جيفة وطلابها كلاب عشان ما لا تنافس عائل ازهد في أيدي الناس يحبك الناس سر هو يقول لك جاهز يعني انما تنافس وياهم توقع ان ينهشوك ويهشموك فالامام الشافعي يقول لك ايه ومن يزق الدنيا فاني طعمتها انا جربت اكثر منك فاني طعمتها مش زقتها بس بلعت كمان طعام فاني طعمتها وشيق الي عذبها وعذابها شاعر يقول لك لولا كذا لولا الشعر بالفقهاء يزري لكنت اليوم اشعر من لبيدي ما نفس كده فلم ارها الا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلاة شرابها وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اكتسابها، كل واحد ينهش لقمه، همهن اكتسابها، فإن تجتنبها تعرض وتتعالى عليها، فإن تجتنبها عشت سلما لأهلها. لو إيه؟ إذا في أيدي الناس يحبك الناس. سلما لأهلها، وإن تجتذبها ناهشتك كلابها. فطوبى لنفس أوطنت قعر بيتها. حال الفتنة، حال كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مغلقة الأبواب مرخا حجابها. هذه كلام الشيخ، ولكن العبارة اللي أنا عايز أراها لكم أهي. عشان تعرف ما هي رسالتنا لأمريكا وأوروبا وأفريقيا وإحنا. يقول اللي هو الشيخ الفاسي شارحا كلام ابن البنا السرقسطي: لا يحجبك عن الله أرض ولا سماء ولا عرش ولا كرسي ولا أفلاك ولا أملاك، وصرت أنت شبه أنت قصب الوجود تدوره بيدك. شو اللي بيلعب الكرة الأرضية؟ مين ده؟ يدور الكون، قصب الوجود. أنت يا بني آدم قصب الوجود تدوره. أنا أرجو واحد أديب أوروبي يقول لك إيه؟ الأم لا تعلم عندما تحرك مهد صبيها أنها تحرك العالم. ما هو الود إذا كده هيطلع تدوره بيدك كيف شئت. خليفة، خليفة أنت خليفة الله في أرضه ونقطة دائرة كونه، والله ذو الفضل العظيم. وإلى هذه المعارف أشار بقوله كذا. فهذا هو خطاب الدعوة الإسلامية الإنسانية، وكما قلت لهذا استئناف الحضارة الإسلامية بإيه؟ بتعبيد الناس لله وتعمير الكون وقيادة البشر. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يا سيدي فين احنا يا شيخنا؟ الثلاث تجارب. اولا يا سيدي، الاولى الاول الى لوجوه، كنا كلمه وجوه يعني ادله، وهذا الراي متجه يعني مدلل، وراي وجيه يعني مقبول بحسب أدلته من اللغة العلمية، مش مصطلح لكن من لغة أهل العلم. الوجه الأول عن دليل الأول، الأول أن من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة ووضع طرفها الآخر في صماخ إنسان وتكلم فيه بصوت عال سمعه ذلك الإنسان دون غيره مستر بيل من الحاضرين، وإن كانوا أقرب إلى المتكلم من ذلك الإنسان، قد يكونوا أقرب إلى مصدر الصوت لكن يسمعوا حال، وصعين بعيد هناك في آخر الأنبوبة يسمع، إذا باكستاني يسمعك في التليفون لأنه انتقل عبر السلك. وإن كانوا أقرب إلى المتكلم من ذلك الإنسان ليه؟ يفسر: وما ذلك وما هو إلا يعني وليس ذلك سماع وعدم السماع إلا لحصرها، يعني لحصر الأنبوبة للتموجات فتنتقل بسرعة إلى الطرف الآخر، لحصرها أي ليس ما ذكر من سماعه للصوت دون غيره ممن حوله الذين لا يسمعون إلا لحصر الأنبوبة الهواء الحاملة شكل يا شيخ الحاملة للصوت ومنعها إياه من الانتشار والوصول إلى صماخ الغير فلا يصل إلا إلى صماخ ذلك الإنسان فلا يسمعه إلا هو. هذه دليل الفرق السلك بدل الأنبوب. الثاني أنه عن الصوت يميل مع الريح. أجهزة ولكن أجهزة لا تلغي عوامل الفضاء الأخرى، فاتجاه الريح بيحمل تأثير الصوت أو التموج. يا أسئلة لم أجب عن أحتفظ بدون شيء. الدليل الثاني أنه عن الصوت يميل مع الريح كما هو المجرب في صوت المؤذن على المنارة، على صوت المنارة، فمن كان منه في جهة مهب الريح أو جهة تهب الريح إليها يسمع صوته وإن كان بعيدا، ومن كان في غير ذلك يعني في الجهة الإبلية عادة عندنا في مصر ما يسمعش، الشمال يسمع أكثر، غير تلك الجهة لا يسمعه. وإن تساويا في مسافة البعد، لكن الجهة اتجاه الريح مؤثر، وما ذلك إلا لأن الريح اللي هي تحمل التموجات، الريح تميل الهواء الحامل له يعني للتموج وتحركه إلى الجانب الذي هبت إليه، فدل على أن سماع الصوت يتوقف على وصول حامله إلى قوة السمع. الثالث أنه أي سماع الصوت يتأخر عن سببه، تشوف البرق وبعدين تسمع الرعد عن سببه، أعني سبب الصوت تأخرا زمانيا، فإن نشاهد ضرب الفأس لو قدر أنك شايف يضرب من بعيد على الخشب من بعيد ونسمع صوته بعد شوية، صوته الذي يوجد يعني الذي هو حقيقته أنه يوجد مقارنا له لا يتخلف، لكن بيتخلف السماع، هذا دليل ويوجد مقارنا له. فاختلف هو القرع والقلع أو السبب عن الإدراك، يعني ذا تخلف الإدراك لا في الوجود، الوجود لازم يكون مقارن للقلب، إنما الإدراك في السماء هو اللي يتخلف بعد ذلك بزمان يتفاوت ذلك زمان القرب والبعد، وما هو إلا لسلوك الهواء الحامل له في تلك المسافة حتى يصل إلى سماخنا. في بقى اعتراضات الإمام الرازي وهي اعتراضات جدلية مردود عليها جميعا، باختصار وخلاصة إن الإمام الرازي بيقول الكلام ده في شرحه للإشارات وهو عايز يشوه ابن سينا، وعشان كده قالوا إنه جرح لا شرح، يعني نقد أكثر منه شرح. أدب الشارحين إنه وظيفتك إيه؟ بيان ما يقصده المؤلف مش رأيك شخصي، فهمني؟ هذه عادة الشارحين، إذا بينته بإخلاص وبعدين ذكرت رأيك زي بعض كما يفعل ابن رشد في تعليقاته على أرسطو، لكن بعد أن يبين مراده، لكن إنك أنت تحشكل على كلامه وتبين وجوه ضعفه ده جرح أو نقد أكثر منه شرح، فهمني؟ فكلام الرازي هو من هذا القبيل، وكل مردود عليه كما يقول الشريف الجرجاني، وده باختصار، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.